بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج نظرة النعيم، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في بدئه أو بدء هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، وهو ضيفنا الدائم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله سيد الرحمن، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق. اللهم أمين. طبعا مشاهدينا، في 28 حلقة ماضية من هذا البرنامج كنا معكم في سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكما بينا في أكثر من حلقة بأن نهجنا في هذا البرنامج هو أن نحاول قدر الإمكان أن نأخذ من سيرته وكلها خير ما يمكن أن يضيف إلى إيماننا وإلى عباداتنا، وهو كذلك نريد أن نستخلص الدروس والعبر منها. في حلقاتنا الماضية فضيلة الشيخ كان الحديث عن حاله عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وكان الحديث في المجمل ما جاء معنا من أحداث عن أخلاقه. اليوم نريد أن نتحدث في بدء هذه الحلقة والتي عنونا لها بالمقام المحمود، نريد أن نتحدث وأن تجمل لنا في البدء وصف هيئته الخلقية صلى الله عليه وسلم. اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حسان يقول: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات الله وسلامه عليه. كان حبيب الله صلى الله عليه وسلم في هيئة خلقية عظيمة جليلة الأثر، يقول عنها علي: من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه أحبه. وسنجمل من جملة ما ذكره من وصفه بعد أن رآه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكان عليه الصلاة إذ كان صلى الله عليه وسلم سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مستلسلا ناعما ولا ملتويا، في جبينه عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما، أزج الحواجب من غير قرن، أي أن حاجبيه غير ملتصقين، أشم الأنف، كبير الفم، كث اللحية، الشيب فيه ندرة، شيب في رأسه، في مفرقه الأيمن ومفرقه الأيسر، وأكثر شيبه في عنفقته، أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، وجملة ما فيه من شعرات بيض لا يكاد يتجاوز 20 شعرة، كأن عنقه إبريق فضة، بعيد ما بين المنكبين، من وهدة نحره إلى صرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في صدره ولا بطنه شعر غيره، أي أنه عاري شعر الصدر والبطن، ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال أقرب خاتم النبوة، سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، وإذا أشار أشار بيده كلها، وإذا ناداه أحد من الخلف التفت لبدنه الشريف كله ولا يلتفت برقبته فقط، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله أو عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. قيل للربيع بنت معوذ رضي الله عنها: يا أماه صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: خرجت في ليلة أضحيان، أي ليلة البدر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، ورأيت القمر، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أجمل من القمر. وقال هو نفسه رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى، فطفق ولدان وأهل المدينة يسلمون عليه، فسلمت عليه، فوجدت لكفه بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال أيها المباركون، الهيئة الخلقية لأفضل وأكرم وأجل خلق الله نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله

منذ أن ينفخ إسرافيل في الصور، فإن إسرافيل إذا نفخ في الصور النفخة الثانية يكون صلى الله عليه وسلم أول من ينشق، يكون أول من ينشق عنه القبر، فيجد موسى آخذا بقوائم العرش يقول عليه السلام: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. فأول منقبة أنه أول من ينشق عنه القبر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يكون المحشر، والمحشر الناس يخرجون أول الأمر كالفراش لا يعرفون أين يذهبون، قال ربنا كالفراش المبثوث، ثم ينتظمون خلف إسرافيل، قال ربنا كأنهم جراد منتشر، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. فإذا بلغوا أرض المحشر ليس فيها معلم لأحد، أرض بيضاء نقية لم يعصى الله فيها قط، تدنو الشمس يلجمهم العرق، يصيب الناس من الكرب ما الله جل وعلا به عليم، لا هم لهم جميعا إلا أن يقضى بينهم. يصبح الهم الذي يجعله الله في نفس كل أحد أيا كان حاله، أيا كانت منقبته أو مثلبته، جنا أو إنسا، كافرا أو مؤمنا، رجلا أو امرأة، لا هم له إلا أن يقضى الأمر، لا هم له إلا أن يفصل الله جل وعلا بين عباده. فيموج بعضهم ببعض ويقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، وقد خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأدخلك جنته وعلمك الأسماء كلها، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عليه السلام: لست لها، لقد غضب ربي غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. فيقول: لست لها، ويذكر ما ذكره آدم: اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم: أنت خليل الله؟ فيقول: من وراء وراء، ولقد كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقول: قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، ويعتذر: اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فلا يذكر ذنبا لكنه مع ذلك لا يتحمل الأمر، ويقول: اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المقام المحمود. فالأنبياء لم يأخذها قبلهم حتى يقال لو أنه ترك لأخذوها، لكن أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى تدافعوها، وأبو البشر آدم من نسبنا الله إليه تدافعها قبلهم لم يقدر عليها، فلم يبق أحد من الخلق يستطيع أن يقوم بها إلا هو صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه. هذا المقام المحمود. النبوة انقسمت، بمعنى هناك أنبياء كثر، وهناك أولو عزم من الرسل، وهناك ملائكة تحمل العرش، لكن ليس هناك أحد يشفع عند الله في أهل الموقف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسيبعثه ربه مقاما محمودا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لواء الحمد بيدي. وقال: يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى آدم. وفي حديث آخر قال: حتى إبراهيم، لجلالة إبراهيم ومكانته المعروفة في الأمم وفضل الله جل وعلا عليه. فهذا هو الفضل العظيم الذي أتاه الله نبيه. ثم بعد ذلك تكون الشفاعات، فثمة شفاعات اختصه الله بها، وثم شفاعات مشتركة يشفع بها الصالحون والأنبياء والعلماء والملائكة وغير ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذا ليس إلا له، وله قبل ذلك وهو الأجل والأعظم المقام المحمود، فيقول: أنا لا أنا لا، فيسجد تحت العرش، فيقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ويفتح الله له محامد لم يفتحها له ولا لأحد من قبله. فإذا أراد الله بعبد خيرا علمه كيف يثني على الله، إذا أراد الله بعبد خيرا علمه كيف يثني على ربه، فيكون بثنائه على ربه استدرار رحمة الله، فيكون بثنائه على ربه استدرار رحمة الله. علم يونس ماذا يقول فاستجاب له: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فهو الذي علمه ماذا يقول وهو الذي قبل منه ما قال. وكذلك يفتح الله جل وعلا، والفضل كله بيديه والشر ليس إليه، فتح يفتح على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من محامد، فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله جل وعلا، ليقال له بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة ورد فيها أحاديث كثر، وهي حق قائم مثبتة بالكتاب والسنة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والشفاعة المنفية ما تزعمه الكفار أن أصنامهم تنفعهم يوم القيامة، تنفعهم يوم القيامة، قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشفاعة قبل أن أتي على ما بعدها قال، أخبر عن جسر جهنم، قال مدحضة مزلة، ثم يأتي المؤمنون الذين جاوزوا الصراط فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا يشفعون لهم ممن كتب الله لهم النار، فيقول الله اذهبوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيأتون النار فيحرم الله صورهم على النار فيخرجون منها أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به لما أمرهم الله بمن في قلبي مثقال دينار من إيمان، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقوام مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول رب العزة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله جل وعلا من النار أقواما قد امتحشوا فينبتون في نهر يقال له ماء الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل ثم يأمر بهم إلى الجنة. هذا استطراد في قضية الشفاعة. بعد ذلك أو قبل ذلك أبواب الجنة، الله يقول أنا أتكلم عن فضل الله على نبيه في الآخرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها أي الجنة وفتحت أبوابها، جاء بالواو، قال بعض العلماء واو الثمانية غير صحيح، أنا زعيم أنه لا توجد واو في اللغة اسمها واو الثمانية، لكن هذه الواو واو الحال، واو ماذا؟ واو الحال. ما معنى واو الحال؟ يحدث حدث تفتح له باب الجنة، دل عليه الحديث الصحيح، المؤمنون وعدوا بالجنة دخلنا الله وإياكم إياها، اللهم آمين، فإذا أتوا وجدوا الأبواب موصدة يتمنون أن تفتح، يأتون أباهم آدم يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول آدم عليه السلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه السلام أنا أول من يحرك حلقة باب الجنة، فيقرع باب الجنة، يقول الخازن من أنت؟ يقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أي أن الله منذ أن خلق الجنة تفتح أبوابها في رمضان لكن لا يدخلها أحد، ثم تعود تغلق، فيقول الله جل وعلا فهذا الخازن أمر من الله تبارك وتعالى ألا يفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم فيفتح. قال الله جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فهو صلى الله عليه وسلم أول من يدخل باب الجنة. من فضل الله عليه قبل باب الجنة الحوض، فإن لكل نبي حوضا على الصحيح، إلا أن حوضه أطولهم حوضا وأعذبهم ماء وأشدهم بياضا بالنسبة لغيره من أحواض الأنبياء، وهو عليه السلام سابقنا وفرطنا إلى الحوض، زار المقبرة بقيع ثم قال وددت لو أني رأيت إخواني، هذا في الدنيا، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم به أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. فالحوض المورود من فضل الله جل وعلا على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قدمنا وأخرنا لأن المقام مقام اشتياق ليس مقام ترتيب أوراق. فهذا كله بعض مما نعلمه من فضل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. له لواء الحمد وله المقام المحمود وله الحوض المورود. وهذا الحوض جاء في زمن بني أمية من أنكره، فغضب أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بما قال للأمير الذي أنكر الحوض، قال والله لقد تركت في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة لله إلا وسألت الله أن يسقيها من الحوض المورود. يعني أنت بإمرتك بعلمك بجاهك بسلطانك بحاجبك بحاشيتك بجندك لا ترى الحوض، عجائز المدينة أين سكنوا؟ في بلدته صلى الله عليه وسلم، نهلوا من سنته، لا تفقه أحدهم إلا سيرته العطرة وأيامه النذرة صلى الله عليه وسلم. علمهن أعظم من علمك، أنت لا تعرف إلا الإمرة والسلطان والحجاب والأموال والأبواب، أما هن فنشأنا في بلد نشأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء محمد بن الحسن رحمه الله يناقش مالكا رحمة الله تعالى عليه والآخر في قضية الصاع، في كم قدره، هل قول أهل العراق أصوب أم قول أهل المدينة، كيف قدر مالك أن يقنعه؟ قال أمكث عندي، فما كث عنده، ثم قال لمن في حلقته إذا كان في الغد فأتوني بالمكيل. فجاءوا طلابه في الغد، قال يا هذا من أين لك هذا الصاع؟ قال كال به أبي، قال ورثته عن جدي، أخذه عن جده كان يكيل به زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت من أين لك الصاع؟ قال ورثته عن جدي كان يكيل به أبوه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بكل المكاييل كانت هي نفسها مع آبائهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فترك محمد بن الحسن رحمه الله ما جاء به وقبل قول مالك في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. والمقصود هذا بعض فضل الله على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نرجو الله أننا ما كنا نتحدث نتدارس سيرته ونقرأ في أيامه ونذكر من أخباره إلا نرجو الله أن يرزقنا بها محبته واتباع هديه ولزوم سنته، وأن يرزقنا بها أن نرد حوضه ونؤتى من شفاعته وندخل ونرزق جواره في الجنة. بعد الجنة لا أحد في الجنة له منزل أعظم من منزلته، وله صلى الله عليه وسلم جيران. قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وقد كان يصب الوضوء لرسول الله والعظماء يحبون أن يحسنوا لمن أحسن إليهم، إلا أنهم يبتدرون من أحسن إليهم بالسؤال، بمعنى أنه لا ينتظر أن يطلب منه من معه عطيته أو هديته. فكان عليه الصلاة والسلام هو البادئ بالسؤال، قال يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ربيعة وجد لذة صحبته ومرافقته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلما أتيح له أن يطلب طلب الازدياد من هذا النعيم، والفرق أن نعيم الدنيا يزول ونعيم الآخرة لا يزول. قال أو غير ذلك يا ربيعة ليطمئن؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. أطلق الجزء وأراد الكل، أطلق الجزء وأراد الكل. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود، فيرزق أقوام جواره صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ولا شك أن هذا موئل كريم ومنزل عظيم ومطلب جليل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياه. والحديث عن الجنة بما أننا نتحدث عن دخول أسلم حديث اشتاق إليه الأنفس، قالوا يا رسول الله صف لنا الجنة، قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأذفر. الملاط الطين الذي يوضع بين اللبنتين حتى يلتصقا، ملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا يبلأ ولا تبلأ ثيابهم، يلهمون التسبيح كما يلهم أحدهم النفس في الدنيا. قال الله عن أهلها: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحبر اليهودي قال: يا أبا القاسم، أين يكون الناس حين تبدل السماوات غير السماوات، حين تبدل السماوات غير السماوات والأرض؟ قال: في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس عبورا؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم عليها بعد إذ؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. والله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من يعمل العمل يريد به وجه الله، بعض الأعمال ظاهرة وبعض الأعمال باطنة، فأنت تصلي في المسجد فهذا عمل ظاهر، هذا عمل ظاهر. والله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العمل الظاهر يجازيك الله عليه جزاء ظاهرا، والعمل الباطن الذي لا يراك فيه أحد يجزيك الله عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أخفيت عن الناس لله عملك فأخفى الله عن الناس ثوابك، وستراه ويراه الناس يوم يكون التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك، صلي على محمد وعلى آله، وأن ترزقنا في الدنيا محبته واتباع سنته، وأن نموت على ملته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، وأدخلنا الجنة معه، إنك سميع مجيب. واختم لنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد أتممنا هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في أعمالهم وفي علمهم، وما قدمناه ليس للإحاطة بما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام، وإنما كما ذكر شيخنا الشيخ صالح هو بحث وقراءة إيمانية، وأيضا في عباداته كما بدأنا في هذا البرنامج في منذ ولادته، واليوم نتحدث عن مقام الرسول المحمود في الآخرة. شكرا لكم أيها الكرام لمتابعتكم هذا البرنامج، وفي ختمه نتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية التي قدمت هذا البرنامج بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وبمتابعة وإشراف من الشيخ طلال بن أحمد العقيل الذي تابع هذا البرنامج من ألفه إلى يائه. باسمكم جميعا أيضا نتقدم بجزيل الشكر لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الذي قدم لنا هذا العلم الوافر، فلك منا كل شكر وتقدير، ومن الدعاء أوفره شيخنا الكريم. وأيضا مشاهدينا الكرام لا أنسى في ختم هذا البرنامج أن نتقدم بجزيل الشكر للزملاء فريق البرنامج الذين عملوا واجتهدوا، وكلنا اجتهد في هذا البرنامج الذي يقدم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر. أيضا شكر لهم جميعا بأسمائهم التي ستخرج بعد قليل، وعلى رأسهم الزميل المخرج الأستاذ حسام. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في برامج قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.